الحب الحب تغير امتى لما شافونا الناس انا وانت قالوا الحب الحب الحب تغير امتى كل ساعات بقت افراح لا عشت يا دمع ولا جراح كل ساعات بقت افراح لا عشت يا دمع ولا جراح شفت الحب الحب يا ناس شفت الحب زي ظلموه من اللي قالوا الحب يا خوف من اللي قالوا واللي عدوكم شفتوا الحب الحب يا ناس شفتوا الحب زي ظلموكم من اللي قالوا واللي عدو من اللي قالوا واللي عدو روحوا قولوا لهم اتعلموا يا هوي يا هوي علموا روحوا قولوا لهم اتعلموا يا هوي يا هوي علموا روحوا قولوا لهم اتعلموا مش كل الحب خلاص عرفوا روحوا قولوا لهم اتعلموا مش كل الحب خلاص عرفوا واتعلموا الحب الحب اتعلموا اسمي الحب فيه اللي احنا عايشين فيه، اسمي الحب فيه اللي احنا عايشين فيه، واللي اول ما شفته فتحت عيني عليه، يا عين يا ليل يا عين يا ليل، اسمي الحب ايه اسميه ايه ولا ايه اسميه ايه ولا ايه، بس ما وعدت يوم وعدت يوم شغيفنا هتملى حياتنا يوم وتبعد عنا خوفنا، بس ما وعدت يوم وعدت يوم شغيفنا هتملى حياتنا يوم وتبعد عنا خوفنا، اسميه ايه عالم كله حنان كله حنان وامان، عالم كله حنان كله حنان وامان، عمره ما يسمع فن احزان، عالم كله حنان كله حنان وامان، عالم كله حنان كله حنان وامان، عمره ما يسمع فن احزان، اسميه ايه ولا ايه اسميه ايه شوية عليك، شفتوا الحب الحب ينا شفتوا الحب زي ظلموه.